أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا الفقهية في شرح كتاب فقه السنة، وقد بدأنا مع حضراتكم بفضل الله عز وجل في أحكام الطلاق. ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 270، ويعني كنا تكلمنا في الدرس الماضي في مسألة مهمة جدا، اللي هي من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها الطلاق. ولخصنا في كلمة واحدة وقلنا إن اللي بيقع عليها الطلاق اللي هي الزوجة اللي الزوجية بتاعتها قائمة، أو المطلقة طلاق رجعي، وكذلك المطلقة طلاق بائن بينونة صغرى. وأما التي لا يقع عليها الطلاق فهي الأجنبية، يعني اللي هي مش زوجة خالص. ثانيا المطلقة طلاق بائن بينونة كبرى، والبينونة الكبرى اللي هي المطلقة ثلاثة اللي اتطلقت ثلاث مرات، البينونة الكبرى هي الطلقة الثالثة، وكذلك المطلقة قبل الدخول اللي زي ما احنا بنقول كده كتب كتابه عقد عليها يعني وبعدين طلقها. فالمطلقة قبل الدخول ديت ملهاش عدة، وكذلك ملهاش رجعة، وإذا طلقها لا يقع عليها الطلاق بعد أن طلقها. هنبدأ بقى في عدة مسائل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في مسألة مهمة جدا، الطلاق، اللي ودي بداية لقائنا الليلادي إن شاء الله سبحانه وتعالى، الطلاق قبل الزواج. يعني إيه الطلاق قبل الزواج؟ يعني بالبلد كده واحد قعد مع نفسه قبل ما يتزوج وقال إن تزوجت، يبقى هو لسه ما تزوجش، إن تزوجت أي امرأة فهي طالق. يعني هو طلق قبل ما يتزوج، أقول أي واحدة تزوجها في المستقبل تبقى طالق. دي بنقول عليه طلق قبل الزواج، وطلق على سبيل الإطلاق أي واحدة. طب لو خصص، لأن هنحتاج المسألتين، إن قال مثلا إيه إن تزوجت مثلا فاطمة بنت الحج مثلا إبراهيم الفلاني وحدد واحدة، يبقى كده خصص واحدة فهي طالق. فالسؤال بقى، سواء خصص وقال إن تزوجت فاطمة بنت الحج فلان فهي طالق، هل يقع طلاق؟ هل لو تزوجه بعد كده تبقى طالق ويقع الطلاق ولا لا يقع؟ طب لو أطلق وقال إن تزوجت أي امرأة فهي طالق وبعدين تزوج، هل بعد ما يتزوج تبقى اللي تزوجها دي طالق؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو الراجح، وهو مذهب الشافعي وأحمد، مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، ده الأولاني وهو الراجح، أنه لا يقع طلاقا. يبقى سواء قيد إن خصص وقال إن تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق ورح بعد كده تزوجه، الإمام أحمد والإمام الشافعي بيقول لا يقع طلاقا. ليه بقى؟ لأن احنا لسه قايلين دلوقتي في الدرس اللي فات من يقع عليها الطلاق ومن لا يقع عليها الطلاق. فقلنا التي لا يقع عليها الطلاق اللي هي الأجنبية عنه، كما هو طلق وهي أجنبية لم تكن محلا للطلاق، هي لسه الزوجية مش قائمة، يبقى ملوش طلاق عليها لأنه هو مش زوجها أصلا، فهي أجنبية. فنرجع للدرس اللي فات يحل لنا الدرس ده. فمذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، حتى الإمام أحمد قال إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. يعني لو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت أي امرأة فهي طالق وبعدين راح تزوج، الإمام أحمد بيقول لا آمره أن يفارق امرأته. يعني إيه؟ الإمام أحمد يرى أن الطلاق لا يقع لأنه طلق قبل الزواج، فوقع الطلاق على غير محله، ما كانتش محل للطلاق. وكذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنهما، ده المذهب الأول، لا يقع الطلاق إذا علقه على التزوج بأجنبية. بأجنبية يعني امرأة واحدة مش مراته، يعني أجنبية عنه، زي ما احنا بنقول عليها أجنبية، البعض يفكر أنها أجنبية يعني من بلاد الأجانب، لا، الأجنبية اللي هي مش مراته، هنا ما هي زوجته. كأن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق. والدليل على كده لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني ما ينفعش إن أنا روح أنذر شيء أنا مش ملكه، أقول لله علي مثلا إن شاف الله مريضي أتصدق ببيت جاري ولا أذبح جاموسة جاري؟ لا طبعا، لأن ده مش ملكي، يبقى ما ينفعش أنذره. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، برضك ما ينفعش يعتق عبيد غيره. إن حدث كذا فعبيد جاري عتقاء، ما ينفعش طبعا، لأنه ملوش ملكية وملوش حق التصرف في غير ملكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك. الحديث سنده حسن، قال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. والحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، وابن ماجة وغيرهم، وسنده حسن وله شواهد وطرق تصححه. يعني الحديث صحيح بالشواهد والطرق. يبقى ولا طلاق له فيما لا يملك، يبقى الحديث بنقول عليه صحيح صريح، لا طلاق له فيما لا يملك. السؤال بقى حضرات، هو دلوقتي اللي بيقول إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، هل هو له ملك عليه؟ هل هي زوجته؟ يبقى مش مالك، يبقى هيطلق إزاي يعني؟ ده هو زيه زي اللي بيقول زوجة جاري طالق، زوجة أخي طالق، لا يملك، لا عليها الطلاق. وقال الترمذي حديث حسن وهو أحسن شيء وروي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وابن عباس، وجابر بن يزيد، وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي، ده المذهب الأولاني وده الراجح يا حضرات لقوة الدليل، هذا هو الراجح. في مذهبين تانيين، المذهب الثاني وقال أبو حنيفة، المذهب الثاني بقى في المسألة في الطلاق المعلق. وخلي بالكم يعني الطلاق المعلق ما تفهموش المعلق، لأن في طلاق معلق جاي لسه اللي هو يقول لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، ده طلاق معلق له كلام، إنما ده طلاق يقصد الإمام أبو حنيفة المعلق، اللي هو المعلق على المستقبل، يعني بمعنى إن هو طلق قبل أن يتزوج. فقال أبو حنيفة في الطلاق المعلق إنه يقع إذا حصل الشر، سواء عمم المطلق جميع النساء أم خصص. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن أئمة المسلمين أجمعين، بيقول إن هو لو خصص وقال إنني تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، لو راح تزوجه تبقى طالق. طب ولو أطلق، لو عمم، لو قال إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، فإن تزوج أي امرأة فهي طالق. ده مذهب الإمام أبو حنيفة. المذهب الثالث، وقال الإمام مالك وأصحابه إن عمم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه. ومثال التعميم أن يقول إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، ومثال التخصيص أن يقول إن تزوجت فلانة وذكر امرأة بعينها فهي طالق. الإمام مالك توسط ما بين المذهبين وقال إن عمم، يعني إن قال إن تزوجت أي امرأة فهي طالق، وجيه تزوج أي امرأة ما تبقاش طالق، لكن لو خصص وقال إن تزوجت فلانة بنت فلان وحدد وحده وراح تزوجه، ساعة ما يتزوجها يقع عليها الطلاق. يبقى الإمام أبو حنيفة قال يقع مطلقا، الإمام الشافعي وأحمد قالوا لا يقع مطلقا، الإمام مالك قال إن عمم لا يقع وإن خصص يقع، والراجح بالدليل الصحيح الصريح ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رضي الله عنهما من أن هذا الطلاق لا يقع إن عمم وإن خصص. ليه؟ لأنه طلاق فيما لا يملك، فالمرأة المطلقة ليست محلا للطلاق، هو لسه ما تزوجهاش عشان يطلقها، فلما يطلقها يبقى لغو. دي خلاصة المسألة. ويرجع لكتاب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي المجلد رقم 4 صفحة رقم 53. طيب بعد كده بقى مسألة تانية، ما يقع به الطلاق؟ يعني إيه الألفاظ اللي بيقع به الطلاق؟ قال لك يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان ذلك باللفظ، يعني أي شيء ينهي العلاقة الزوجية يقع به الطلاق، سواء كان باللفظ أنت طالق، أم بالكتابة إلى الزوجة، والكلام ده هنقوله بعد كده، بالكتابة إلى الزوجة يعني كتب لها رسالة والخط خطه، وكتب لها رسالة بخط يده أنت طالق، أو كتب لها رسالة على المحمول على التليفون على الهاتف وبعتها له وصلته، أم بالإشارة من الأخرس، الأخرس اللي هو ما بيعرفش يتكلم شور لمراته إشارة تدل على الطلاق فيقع الطلاق، أم بإرسال الرسول، الرسول إنه يبعت واحد يعني من قبله يقول له روح قل لمراتي إن زوجك بيقول لك أنت طالق فيقع الطلاق. طيب احنا عندنا حضرات بعد ما اتكلمنا عن طلاق السكران والغضبان والهازل والساهي والمدهوش والمخطئ وغير ذلك والمكره، هنتكلم عن 4 أقسام من أقسام الطلاق مهمين جدا جدا جدا، كل الطلاق بينصب فيهم. 4 أقسام الطلاق ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو دي اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى، الطلاق الصريح والكنائي، هو دي اللي هنوضحه دلوقتي، الصريح والكنائي. القسم الثاني الطلاق المنجز والمعلق، المنجز والمعلق رقم 3، الطلاق السني والبدعي، الطلاق السني والبدعي. الرابع الطلاق الرجعي والبائن، الطلاق الرجعي والبائن. يبقى الصريح والكنائي والمنجز والمعلق والسني والبدعي والرجعي والبائن. خلونا بقى في القسم الأولاني يا حضرات، لأن ده مهم جدا جدا لوقت الطلاق الصريح والكنائي. واللفظ قد يكون صريحا وقد يكون كناية. خلي بالكم بقى الصريح والكنائي، عاوزين نفهم يعني ايه صريح ويعني ايه كنائي، ونشوف حكم الصريح وحكم الكنائي. فالصريح المصنف بيقول: فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به. صريح، حاجة صريحة، زي ما تقول للواحد انت صريح قوي، خليك صريح يا اخي. صريح يعني واضح. يعني ايه؟ يعني هو الكلمة اللي قالها لا تدل على معنى اخر، هي بتدل على الطلاق لا تحتمل معان اخرى، لا تحتمل معاني اخرى. زي ايه؟ انت طالق ومطلقة وطلقة. بالله عليكم حضرات، يعني لما يقول أنت طالق أو مطلقة، هل لها احتمال آخر عندما يقول أنت طالق أو مطلقة؟ لا، ما لهاش احتمال آخر. وفي كتاب الطلاق للدكتور الحفناوي قال: الصريح هو كل لفظ لا يستعمل في العرف إلا في حل عقدة الزواج، سواء أكان اللفظ عربيا أو غير عربي. وكل لفظ لا يستعمل في العرف إلا في حل عقدة الزواج. يعني الطلاق الصريح هو اللفظ الذي لا يستعمل في العرف عند الناس إلا في حل الزواج، بحيث لما كل الدنيا أي حد عالم جاهل عام مش عام يسمع الكلمة يعرف إن الكلمة ده هي في الطلاق، ده اسمه الطلاق الصريح. ليه؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر. كلام واضح اهو. وكل ما اشتق من لفظ الطلاق، وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة. الإمام الشافعي بيقول إن ألفاظ الطلاق، الإمام الشافعي ومن وافقه يعني، بيقول إن ألفاظ الطلاق الصريحة هي اللي وردت في القرآن، اللي هي إيه؟ الطلاق والفراق والسراح. الفراق لأنها استعملت في الطلاق، والسراح جات في وأريد بها الطلاق. والطلاق، الطلاق والفراق والسراح. الإمام الشافعي بيقول إن دي التلات ألفاظ دول ألفاظ صريحة في الطلاق. الدكتور الحفناوي نقل رأيا آخر في كتاب الطلاق، بصراحة يعني أميل إليه وخاصة في زماننا هذا. قال: ويرى بعض الفقهاء أن صريح الطلاق هو لفظ الطلاق فقط. بعض الفقهاء، الإمام الشافعي ومن وافقه بيقول إن الألفاظ الصريحة اللي هي مش داخلة في الكنايات، صريحة يعني صريحة يعني لا تحتاج لنية، بمجرد ما يقول أنت أطالق أو ينطق باللفظ الصريح بتتحسب له طلق على طول، بيقع الطلاق، ده اسمه الطلاق الصريح. فالإمام الشافعي ومن وافقه بيقول ده الطلاق والفراق والسراح. لكن بعض الفقهاء بيقول لا، هو لفظ الطلاق بس، اللفظ الصريح لفظ الطلاق بس. ليه؟ لأن هو ده اللي في العرف وفي وضع الشرع، اللي هو ما بيحتملش أي معنى تاني ولا بيستعمل في أي معنى آخر إلا حل العلاقة الزوجية. أما الفراق فهو بيقوله معاني أخرى ويحتمل معاني تانية، فمدام يحتمل معاني تانية يبقى استعماله في الطلاق على سبيل المجاز مش على سبيل الحقيقة. ليه؟ لأنه ولو معاني تانية في اللغة، وكذلك السراح، لفظ السراح ولفظ الفراق، فمدام له معاني تانية في اللغة يبقى استعماله في الطلاق يبقى استعمال مجازي مش استعمال حقيقي. فبعض الفقهاء بيقولوا إن اللفظ أو لفظ الطلاق الصريح هو الطلاق فقط، أنت طالق، كلمة الطلاق. ليه؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا لأن دلالة هذا اللفظ اللي هو الطلاق على حل عقدة النكاح دلالة وضعية بالشرع، فصار أصلا في هذا الباب، بخلاف لفظي السراح والفراق فإنهما إذا استعملا في الطلاق كان مجازا، لأنهما مترددان بين بقائهما على دلالتهما اللغوية وبين أن يراد بهما معنى الطلاق. يعني خلاصة الكلام، الإمام الشافعي ومن وافقه بيقول لك الطلاق الصريح ممكن يبقى بلفظ الطلاق وممكن يبقى بلفظ الفراق وبلفظ السراح، لأن هم دول اللي وردوا في القرآن. أما خالف الإمام الشافعي بعض العلماء وقالوا لا، الطلاق الصريح له لفظ واحد وهو الطلاق، لأن الشرع لما وضع اللفظة اللي هي بتحل العلاقة الزوجية وضع هذه اللفظة، ولأن ما لهاش معاني تانية هو ده المعنى اللي وضع الشرع، وكذلك هو المعروف في العرف. أما كلمة أما لفظ الفراق ولفظ السراح لهم معاني تانية لغوية، فالكلمة مترددة بين المعنى اللغوي والمعنى المراد، فيبقى استعمالها في الطلاق استعمال مجازي، ومدام استعمال مجازي يحتاج إلى نية وليس من ألفاظ الطلاق الصريحة. وأنا أميل إلى هذا، وخاصة في هذا الزمان، لأنه مين هو إذا كان أصلا الناس دلوقتي أغلبهم عوام من ناحية اللغة، مين اللي هيعرف إن الفراق أو السراح دي من الألفاظ إيه الصريحة، وإنما ممكن نضم الفراق والسراح لألفاظ الكناية لما يقول لها إيه فارقيني مثلا، فارقيني، اسرحي إلى بيتك، اغربي عن وجهي، فدي ممكن تبقى من ألفاظ الكناية. تعال بقى نشوف، نكمل الكلام ونشوف هنتعامل مع الطلاق الصريح ازاي ومع الطلاق الكنائي ازاي. وقال بعض اهل الظاهر لا يقع الطلاق الا بهذه الثلاث، لان الشرع انما ورد بهذه الالفاظ الثلاثة وهي عبادة من شروط اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها. طبعا بعض اهل الظاهر قالوا ان الطلاق مش هيقع أبدا إلا بالألفاظ الثلاثة دي اللي وردت في القرآن. طب عرفنا الطلاق الصريح اللي هو اللفظ الصريح في الطلاق الذي لا يحتمل معنى آخر. تم الكناية بقى، قال لك ما يحتمل الطلاق وغيره، طلاق بالكناية، كناية يعني الكلمة تحتمل معنيين أو ثلاثة، واللي قال الكلمة لزوجته ممكن يقصد بالكلمة دي الطلاق وقد لا يقصد بها الطلاق. بيقولوا عليه ايه؟ طلاق بالكناية. زي ايه؟ مثل انت بائن، كلمة انت بائن يحتمل يعني طالق مني، بنت مني، يعني بمعنى انك اتطلقت وخلاص انفصلت عني، لأن البينونة معناها البعد والمفارقة، معناها البعد والمفارقة. فلو قال لها أنت بائن يعني خلاص أنت انفصلت مني اتطلقت مني، ويحتمل أنت بائن يعني أنت منفصلة عني انفصال مثلا دلوقتي في الحياة الزوجية، عشان في المعاش في الأكل والشرب في كذا في كذا، يعني يقصد معنى آخر. فالكلمة لها معاني وتحتمل معاني، فده اسمه الطلاق بالكناية، ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق. وكأن ومثل فهو قال لك فهو يحتمل البينونة عن الزواج كما يحتمل البينونة عن الشر. يبقى كلمة أنت بائن تحتمل يعني أنت طالق ويحتمل أي معنى تاني. ومثل أمرك بيدك، لو قال لزوجته إيه أمرك بيدك، فإنها تحتمل تمليكها عصمتها كما تحتمل تمليكها حرية التصرف. أمرك بيدك، أمرك بيدك يعني ممكن يقصد أنت خلاص انفصلت عني وخلاص بقى الأمر في إيديك أنت، لأني ما عنتيش في عصمتي، ما أصبحتيش في عصمتي، يبقى يقصد الطلاق. ويحتمل حرية التصرف، أمرك بيدك اتصرفي في حياتك زي ما أنت عايز، ولا يقصد الطلاق. ومثل أنت علي حرام، ودي بتطلق كتير، يقول لمراته إيه أنت علي حرام، زي ما بيقولوا دلوقتي إيه أنت محرمة علي، إيه محرمة علي. فيحتمل محرمة علي يعني طالق، يعني حرمتك علي تحريم المرأة المطلقة. ويحتمل أنت محرمة علي مثلا يعني كالإلاء مثلا لا أعاشرك، أو محرمة علي لا أجامعك. فقال لك فيتحتمل حرمة المتعة بها وتحتمل حرمة إيذائها، لها معاني، ودي هنتكلم عنها. مسألة التحريم دي أنت محرمة علي، لأن أحيانا يقول لا أنت محرمة علي وبس، وأحيانا يقيده بإحدى المحرمات على التأبيد، يقول أنت محرمة علي زي أمي، أو محرمة علي زي أمي وأختي. فلما يقيد الكلمة، كلمة التحريم دي أنت محرمة علي، ويقيدها بإحدى المحرمات على التأبيد، يعني محرمة علي زي أمي، أو محرمة علي زي أمي وأختي، أو زي عمتي وخالتي مثلا، ده دي لها حكم. ولما يقول أنت محرمة علي لوحده، كلمة لوحده لها حكم آخر. المهم ان هي من الفاظ الكنايات، وزي الالفاظ دي لما يقول لها ايه اغربي عن وجهي، الحقي باهلك، روحي عندكم، غوري من وشي، دي الفاظ كنائيه، طلاق بالكنايه. يعني ايه؟ يعني اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق. طب عرفنا كده الصريح، صريح اللي هو بيدل على معنى واحد وهو الطلاق فقط، أنت طالق. الكنائي هو اللي بيحتمل الطلاق ويحتمل عدم الطلاق، زي مثلا أنت محرمة علي، أو أنت بائن، أو أمرك بيدك، أو الحق بأهلك. طب نتعامل إزاي بقى حضرات مع الطلاق الصريح والطلاق الكنائي؟ ركز أو معاي. قال والصريح يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه. الطلاق الصريح، خلي بالكم لأن في لعب جامد أو في أمور الطلاق دلوقتي وفي استهزاء بشرع الله. الطلاق الصريح اللي هو أنت طالق أو زوجتي طالق، هذا الطلاق يقع بمجرد صدور الكلمة من الزوج، ولا يحتاج إلى نية بالإجماع. يبقى الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية بالإجماع، يعني ما ينفعش نقول له أنت كانت نيتك طلاق ولا مش نيتك طلاق، لأن بعض الناس دلوقتي يقولوا إيه والله أنا قلت لها أنت طالق بس ما كانش نية طلاق. لا، حتى لو ما فيش نيته طلاق، لو نيته مش طلاق يقع الطلاق بالإجماع. الطلاق الصريح يقع بالإجماع ولا يحتاج إلى نية. في إجماع في المسألة يا حضرات، في إجماع في المسألة أن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. ويشترط في وقوع الطلاق الصريح أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، يعني إن كانت موجودة قدامه يقول لها فشاء أنت طالق. طب وإن كانت مش موجودة يقول زوجتي طالق، امرأتي طالق، حتى لو مش موجودة مش شرط تبقى قدامه، لأن بعض الناس يقول لك إيه ده أنا قلت لها أنت طالق بس ما كانتش قدامي، أو مرات طالق بس ما كانتش. هو مين اللي قال إنه يشترط إنها تبقى في وشه وإنها تبقى قاعدة معاه؟ لا عادي، ده ممكن هو قاعد مع نفسه كده وبس ينطق باللفظ ويقول ذهق مثلا أو متضايق أو مخنوق، تذكر لها بعض المواقف فقال وهو قاعد كده لوحده مراتي طالق، خلاص ده طلاق صريح واقع بالإجماع لا يحتاج إلى نية. إنما إن كانت قدامه بقى أنت طالق، طب الكناية بقى اللفظ الكنائي اللي هو ما هوش صريح في الطلاق، يعني بيحتمل ان هو يحتمل يكون معناه طلاق وممكن يكون معناه مش طلاق. اما الكناية فلا يقع بها الطلاق الا بالنية. يبقى الطلاق الصريح يقع ولا يحتاج الى نية، الطلاق الكنائي لا يقع طلاقا الا بالنية. يعني ايه مضطرين ان احنا نسأله؟ واحد بيقول لمراته ايه انت محرمة علي، ده طلاق كنائي، لفظ كنائي ما هو الصريح، نقول له انت تقصد الطلاق؟ يقول لا والله كان اقصد انني محرمة علي، يعني ما لا اجامعها ولا اعاشرها، او محرمة علي ما اكلش معاه، يبقى ده مش طلاق، يبقى يمين في كفارة يمين وهنتكلم عنه. انما ان قال ايوه انا اقصد الطلاق تحسب له طلقة لأنه قصد الطلاق، وهنجيب الدليل على أن الكنائي يقع طلاقا بالنية. الحقي بأهلك، إن كان الحق بأهلك يعني روح عندكم شوية ابعد عن وشي، فارقيني، غروبي عن وجهي، فإن كان يقصد إن هي ابعد عني شوية على ما نفسيتي تروق، يبقى ده كنائي ولا يقع لأنه ولا يقصد الطلاق. إنما أن قال أن لا ده أنا كنت أقصد وأنا بقول لها الحقي بأهلك أو روح عندكم أو غروبي عن وجهي أو فرقيني شوية وروح عندكم أقصد الطلاق، تحسب طلقة لأنه يقصد الطلاق. أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. فلو قال الناطق بلفظ صريح لم أرد الطلاق ولم أقصد وإنما أردت معنى آخر لا يصدق قضاء ويقع طلاق. فلو قال الناطق بلفظ صريح، لو واحد قال لمراته أنت طالق طلاقا صريحا وبعدين رجع قال ده أنا ما أقصدش الطلاق، لا يصدق قضاء، يعني القاضي يجب عليه أنه ما يصدقوش ويجب عليه أنه يحكم بالطلاق. أهو فلو قال لم أرد الطلاق ولم أقصده وإنما أردت معنى آخر قال لا يصدق قضاء ويقع طلاقه. لكن لو قال الناطق بالكناية، لو اتكلم بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر، قال لك يصدق قضاء، يجب على القاضي أن هو يصدقه لأن اللفظ يحتمل الطلاق وعدم الطلاق، وهو إحنا بنرجع للنية لمين؟ للي نطق بالكلمة، لأنه هو أمير في اللي قاله، هو أمير على اللي قاله، النية عنده هو، فهو قال أنا ما أقصدش طلاق، لا أنوي الطلاق، يبقى يصدق. ده في الطلاق الكنائي. أما في اللفظ الصريح أنت طالق، حتى لو قال ما نويش الطلاق يجب على القاضي أن هو يفرق بينهما بالطلاق. قال لك ولو قال الناطق بالكناية لم أنوي الطلاق بل نويت معنى آخر يصدق قضاء ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعين المراد هو النية والقصد. ده مين اللي قال بقى ده مذهب من مذهب الشافعي؟ مالك والشافعي، مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما، مذهب مالك والشافعي قالوا ان الطلاق الكنائي يقع طلاقا اذا قال انا انوي الطلاق، ولا يقع طلاقا اذا قال لا انوي الطلاق. ايه الادله بتاعت مالك والشافعي؟ قال لك لحديث عائشه رضي الله عنها عند البخاري وغيره ان ابنه الجون اللي هي السيده عمرو بنت الجون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك. الرسول لما جه يدخل عليها ويقرب مني قالت أعوذ بالله منك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وتحسب الطلقة. الرسول قال لها الحقي بأهلك، وكان يقصد الطلاق فحسب الطلق. لما قال لها الحقي بأهلك كان يقصد الطلاق، وتم الطلاق بهذه الكلمة. لم يقل لها النبي أنت طالق طلاقا صريحا، إنما قال لا الحق بأهلك، ودي كلمة من ألفاظ الكنايات. كلمة الحق بأهلك كلمة من ألفاظ الكنايات. ده حديث في صحيح البخاري، قال لها الحق بأهلك. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك، اللي هو حديث الثلاثة الذين خلفوا سيدنا كعب بن مالك، لما قيل له رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، بيقولوا له الصحابة بيقولوا لسيدنا كعب بن مالك ابن مالك الرسول بيقول لك اعتزل امرأتك. فقال أطلقها. شوف اعتزل، فلو واحد قال لمراته اعتزليني، فهو كعب بن مالك بيقول أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته الحقي بأهلك. خلي بالك، يبقى بيقولوا له النبي بيأمرك أن أنت تعتزل مراتك، قال لهم أطلقها يعني هو النبي يقصد أن أنا اعتزلها يعني أطلقي ولا أعمل إيه؟ قالوا له لا، ده هو بيقول لك اعتزلها يعني لا تقربها. فقال لها الحقي بأهلك. فخلي بالكم، الحقي بأهلك معانا في حديثين. مرة قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واتحسب الطلاق لأن كان فيه نية الطلاق، ومرة قالها سيدنا كعب بن مالك قال لمراته الحقي بأهلك وما اتحسبتش طلاق، لأن كعبا كان لا يقصد الطلاق. فدل ذلك على أن الطلاق بألفاظ الكنايات اللي هي ما هي الصريحة في الطلاق تحتاج إلى نية، فإن قصد الناطق بها الطلاق حسب الطلقة، وإن لم يقصد الطلاق فلا تحسب طلقة. فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد، ولا تكون طلاقا مع عدمه. وقد جرى عليه العمل الآن، حيث جاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه كنايات الطلاق، وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. أما مذهب الأحناف فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضا الطلاق بدلالة الحال، ولم يأخذ القانون بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترط أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق. احنا قلنا المذهب الأولاني اللي هو مذهب الإمام مالك والشافعي، إنه ما قالوا الطلاق بالكناية لا يقع طلاقا إلا بالنية، زي أنت محرمة، أنت بائن، أمرك بيدك، الحق بأهلك، غوري من وشي، فرقيني، كل الكلام ده كله، إن قصد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فليس بطلاق. في مذهبين اثنين تانيين، ويرى المذهب الثاني ويرى الحنفية والحنابلة بأنه يقع بلفظ الكناية إذا دلت قرينة على أن الزوج يريد به الطلاق، فإن لم تكن قرينة فإن كانت العبرة بالنية. يعني الأحناف والحنابلة بيقولوا في الطلاق الكناية دي، في ألفاظ الكنايات، إن يعني ما بيحتاجش النية فقط، ولكن ممكن أو ما يقعش بالنية فقط. أمال إيه الأحناف والحنابلة بيقولوا لا، ده لو فيه قرينة أمارة يعني في الكلام تدل على أنه يقصد الطلاق تحسب عليه طلقة ويقع الطلاق، وإن قال لم أنوي الطلاق. فإن لم توجد قرينة رجعنا إلى نيته وسألناه عن نيته. قال يعني إيه الفرق يعني ما بين المذهب الأولاني والمذهب التاني؟ المذهب الأولاني قال النية فقط، لا تقع الفاظ الكنايات طلاقا إلا بالنية. أما المذهب التاني بيقول يقع الطلاق أو الفاظ الكنايات تقع طلاقا بقرينة الحال، يعني إن وجدت أمارة وعلامة تدل على أنه قصد الطلاق يقع الطلاق، حتى وإن لا حتى وإن قال لم أنو الطلاق. فإن لم تكن هناك قرينة رجعنا إلى نيته. المذهب الثالث بقى ويرى الشيعة والظاهرية أن الطلاق بالكناية لا يقع مطلقا وإن والطلاق. الشيعة والظاهرية قالوا لا، إحنا مفيش عندنا طلاق بيقع بالكناية خالص، يعني الحق بأهلك وغروبي عن وجهي وأنت بائن وأنت مش عارف وأنت محرمة، كل ده ما يقعش طلاق حتى وإن قصد الطلاق. إحنا عندنا اللي يقع طلاق هي الألفاظ الصريحة اللي وردت في القرآن، وعندهم ثلاث ألفاظ اللي وردوا في القرآن: الطلاق والفراق والسراح. لكن مع الحديثين السابقين اللي هو حديث بنت عمرو بنت الجون اللي النبي قال لها صلى الله عليه وسلم عذت بعظيم الحق بأهلك وما قالهاش انت طالق وتم الطلاق بهذه اللفظة، يرد على المذهب الثاني والثالث، وخاصة الثالث، لأن الثاني بيوقع الطلاق برضك بألفاظ الكنايات بالنية، بس بيزود على المذهب الأولاني إن لو في قرينة تدل على الطلاق ما بنحتاجش النية ونوقع الطلاق. يبقى الحديث الأولاني بيرد عليه، والحديث الثاني بتاع سيدنا كعب بن مالك لما قال لها الحقي بأهلك ولم يحسب طلاقا لأنه لم يقصد الطلاق، يؤكد ضعف المذهب الثالث ويؤيد المذهب إيه؟ ويؤيد المذهب الأول. يبقى كده حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا إيه هو الطلاق الصريح. خلاصة الموضوع إحنا بنميل للمذهب اللي بيقول إن الصريح هو لفظ الطلاق فقط، لأن هو ده وضع الشر ولأنه بيدل على معنى واحد. أما حتى السراح والفراق وإن استخدم في الطلاق فله معاني تاني في اللغة، فهو لما يستخدم في الطلاق بيبقى مجاز، يبقى كده الصريح لفظ الطلاق، وأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية بل يقع حتى وإن قال المطلق لا أقصد الطلاق. أما ألفاظ الكنايات فالراجح فيها أنه إن قصد الطلاق وقال نويت الطلاق يقع طلاقا، وإن قال لم أقصد الطلاق لا يقع طلاقا. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى المسألة اتضحت، والمذهب الأولاني هو الأقوى والأرجح. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمة بمشيئة الله عز وجل نفصل القول في الأقسام الأخرى من أقسام الطلاق التي ذكرناها، وإحنا يعني ما بنحاولش نكتر قوي في الكم العلمي في المسائل اللي زي دي لأنها مهمة جدا جدا، فتكلمنا عن الطلاق الصريح والكنائي فقط ونفصل في اللقاءات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.